الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لن أطيل عليكم، ولولا أن الإخوان بارك الله فيكم قالوا أنه في منكم من له رغبة في أن نكمل شيء من الأصول الستة، ولكن كلام الشيخ فيه كفاية، وما أفادكموه ففيه الخير والبركة. الحمد لله، أخذنا في الأصل الأول أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يذكر هذا التعجب العظيم حتى أتى بهذه الصيغة العجاب لخفاء التوحيد وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى عن أذكياء من أذكياء العالم، مع أنه قد بين في الكتاب والسنة بيانا واضحا شافيا يفهمه أبلد العامة. وما هذا؟ بارك الله فيك، غياب الحق، غياب الحق عن هؤلاء الأذكياء الذين ذكرهم الإمام محمد عبد الوهاب، فيقول بأنه قد فاتهم هذا العلم من علم التوحيد لا قصور في بيان القرآن الكريم لهذه القضية، بل كما استعرضنا بأن القرآن الكريم جميع آياته في بيان هذه القضية في الخمس التي ذكرناها قبل صلاة المغرب. لكن العيب بارك الله فيكم من تلك العقول الذكية التي فهمت وعرفت كل شيء إلا أن تعرف أن الله عز وجل مستحق العبادة، فقصرت عن هذا العلم. وقصور الناس عن هذا العلم بارك الله فيكم لأحد سببين: إما لشبهة عارضة، وإما لشهوة مانعة. فالشبهات تمنع من أن يقبل الرجل الحق، والشهوات كذلك تمنع من قبول الحق. فهؤلاء الأذكياء والعقول الفاهمة الذكية الخبيرة ما أسعفتهم في فهم أكبر قضية في هذا الوجود التي بسببها خلق الله الخلق، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين الشيخ تفصيل هذه القضية باختصار، أنهم إذا دعوا إلى التوحيد وصرف العبادة لله جعلوا هذا التوحيد والصرف لهذه العبادة لله جعلوها مقتا للصالحين وكرها للصالحين وعدم آداء لحق الصالحين، وكأنهم يرون بأن هؤلاء الصالحين مستحقون للعبادة، فإذا جاء من أنكر هذا الاستحقاق لهم بصرف العبادة لله وحده جعلوا هذا تنقصا للصالحين وبغضا لهم. وعلى سبيل المثال، في المثال العام العادي مشهور في الناس بارك الله فيكم اختراع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن التي لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فيأتي بعد الآذان مثلا في صلاة الفجر فيتلو الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد. أو يأتي في يوم الجمعة دبر الصلاة يفعل ذلك، أو يأتي دبر الصلوات ويجهر بارك الله فيكم بهذا. فإذا جئته بارك الله فيك وبينت له أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول أنك تكره النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ هنا يعطينا فائدة عظيمة، إذا لم تعرف الداء الذي أمامك فإنك لن تستطيع بارك الله فيك علاجه. إذا صار هو يتهمك ببغض النبي لكونك تنهاه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أو في هذا الموطن، لأجل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك أو عن أصحابه، واضح؟ وأنت بارك الله فيك تتعامى عن هذا وتريد أن تقنعه أنه يجب الاتباع ويجب كذا إلى غيره، هو ينظر إليك أي اتباع عن هذا وهو يكره النبي صلى الله عليه وسلم، في بينك وبينه سد عظيم، سد يأجوج ومأجوج. هو يتهمك في قلبه أنك تكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تريد أن تقنعه بالسنة، فلا يمكن إطلاقا أن يستوعب أنك تدله فعلا على السنة بحق وهو في ظنه وفكره أنك تكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن يستوعب هذا. فيجب عند الدين بارك الله فيك أن تبين محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وتظهرها له، وأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه. لما تنهاه عن هذا لا تأتي على طول مباشرة وتقول له ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في هذا الموطن، وإنما قل له نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، والرب سبحانه وتعالى اختبرنا في كتابه وامتحننا في هذه المحبة، كما قال ميمون بن مهران فقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن محبتنا له أننا لا نتقدم بين يديه ولا نتأخر، وتذكر له مقام النبي صلى الله عليه وسلم العالي الذي هو لا يعرفه، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في كونه عبد الله ورسوله، فتشرح له أن رسوله معنى ذلك أننا نأتمر بأمره وننتهي عن نهيه لأنه رسول الله، ولا يعني أنه رسول الله أن يقول عنه أنه هو الله أو ابن الله، وإنما هو عبد لله. ثم بعد ذلك تبين له بارك الله فيك بعدما أظهرت من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ونحو هذا أن طاعته هي مظهر المحبة وهي ظاهر المحبة وهي دليل المحبة وهي امتحان المحبة، وعندئذ تسأله تقول وعندئذ نطبق على هذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم دلك على أن تصلي عليه بهذه الطريقة مثلا، إذا صلى عليه بطريقة مبتدع أو صلى عليه في وقت مبتدع، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم دلك على هذا؟ عندئذ مهما حصل منه فإنه قد انزاحت عنه شبهة أنك تكره النبي صلى الله عليه وسلم لكونك تنهى في زعمه عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك رجل سني ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكننا ننهى عن الابتداع. فتقول بارك الله فيك هذا اليوم 24 ساعة كله محل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، إلا أن تأتي في أوقات مخصوصة تعينها للصلاة عليه دبر الأذان ونحوه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا تترك 24 ساعة من الصلاة عليه وتأتي بارك الله فيك بوسواس الشيطان وتتقيد بهذه المرة الواحدة، وتجعل هذه المرة الواحدة هي معيار محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند دين يفهم، تقول له عندك من بعد الآذان من بعد الصلاة إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، كله الليل والنهار محل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة بارك الله فيك في أن تترك الصلاة الكثيرة وتتقيد بصلاة واحدة مخالفة. عندئذ يفهم عنك. أما إذا جئت مباشرة بارك الله فيك، كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ هو ما سمع منك أبدا بينك وبين صور وحجاب هذا الوقت، إنما يسمع كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفكره، ينهاني عن الصلاة على النبي، يقول عن نفسه أنه سني، يقول عن نفسه أنه كذا، هذا ما يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بارك الله فيكم فيما يتعلق بالصالحين، لا تدخل بارك الله فيك في مع رجل يقول عن رجل بأنه صالح في البحث هل هو فعلا صالح أو غير صالح، هذا من تضييع القضية. لماذا؟ لأنه أفرض بارك الله فيك بعد الإثبات طلع أنه رجل صالح، ثم ماذا؟ أيضا لا يجوز صرف العبادة له، صح ولا لا؟ إذن أضعت قضيتك ولا ما أضعت؟ إذن لا تتحاور معه تقول له هذا صوفي، هذا الذي في القبر زنديق، هذا الذي في القبر باطني، هذا الذي في القبر عنده مذاهب كذا وكذا، لا تتعب نفسك في هذا، قل له هب أنه من الصالحين ولعله. واضح؟ قضيتنا في صرف العبادة ليس له فقط بل للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان قبر النبي ملعون من اتخذه مسجدا فكيف بسواه، صحيح ولا لا؟ عند دين بارك الله فيك يستوعب عنك ويفهم بأن قضيتك ليست عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه، وليست عداوتك للصالحين بل أنت تحبهم أكثر منه. لماذا؟ أنك تعرف المحبة الشرعية الصحيحة لهم، فلا تطعن فيهم بغير بينة، وأيضا لا ترفعهم فوق مقامهم، وهذه المحبة الصحيحة. قال رحمه الله: أظهر لهم الشيطان والإخلاص في صورة تنقص الصالحين. إذا دعوت إلى الإخلاص، إخلاص العبادة لله وتوحيد الله، قال هذا تنقيص، لأن كما قلنا لكم بارك الله فيك في قصة قوم نوح أنهم إنما دعوهم لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن لهم شفاعة ومكانة عظيمة عند الله، بها استحقوا هذه الوساطة. فأنت إذا هددت ركن الوساطة ففي زعمه هددت أيضا ركن هذا المقام العظيم، فأنت تفصل بارك الله فيك عنده ما بين المقام العظيم وما بين اتخاذه واسطة. طيب نقرأ الأصل الثاني، نختصر معلش. أصل الثاني: طيب عندنا هذا في فيما يتعلق بعد إذن الشيخ، عندنا هذا سؤال فيما يتعلق بالأصل الأول. فهذا الأخ يقول أنه خطيب في قريته ويهتم بالتوحيد أثناء خطبته، فأنكر عليه هذا مع أنه ينبه على التوحيد بالكتاب بالآيات والأحاديث، واضح؟ واحتج عليه، ذكر هو بعض الأشياء اللي هنطول فيها الكلام. طيب هذا رجل يقول اختصار الكلام، لأن يعني دفتر ما شاء الله، يقول أنه خطيب ويدعو إلى التوحيد بالكتاب والسنة وآثار السلف، فأنكر عليه إخوان له من أهل السنة، وأظن البارحة تكلمنا بارك الله فيكم توحيد توحيد توحيد، إي والله توحيد توحيد توحيد إلى الممات والله. رجل سني يكره الكلام في التوحيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا أخي؟ إذا ما ذكرت ربك بتوحيده أين ذكر الله؟ ما هو ذكر الله إن لم يكن توحيده وإقامته في الأرض؟ فأنا أعجب كيف شباب من أهل السنة ينكرون على خطيبهم هذا توحيد توحيد توحيد، أمر عجيب. ما أوتوا بارك الله فيكم إلا من سوء فهمهم، فظنوا أن التوحيد مقصور في أن تذكر التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وهو، توحيد ألوهية وهو، توحيد أسماء وصفات وهو، هذا هو التوحيد. التوحيد يا إخوان هو الدين كله. فالتوحيد بارك الله فيكم إفراد الله بالعبادة، والتوحيد واجبات التوحيد، وهو العبادات التي تصفها لله سبحانه وتعالى، فهي من التوحيد. أليس التوحيد هو الإيمان؟ أليس التوحيد هو الإسلام؟ إن الدين عند الله التوحيد، والله إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام. فكثير من الناس من سوء فهمهم يفصل ما بين التوحيد وما بين بقية شرائع الإسلام، وهذا خطأ جسيم. التوحيد الإيمان، والإيمان شعب. صحيح أعلاه قول لا إله إلا الله، ولكن أيضا لا تنسى أيضا حتى إماطة الأذى من الإيمان. هل تستطيع أن تفصل ما بين التوحيد والإيمان والتوحيد والإسلام؟ يا أخوتاه بارك الله فيكم، أترون هؤلاء من قوم نوح الذين دعوا أولئك الأوثان واتخذوا وسائط من دون الله سبحانه وتعالى، حتى استشرى هذا، حتى كان آخره في تلك الحقبة وإنهائه عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يزل الرسل يبعثون في بيان هذه القضية ونهي أقوامهم أن يتخذوا آلهة من دون الله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة الأنبياء جميعا. خير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إذن دعوة التوحيد بارك الله فيك تشمل الدين كله، تخلص العبادة لله، وتعرف العبادة التي تخلصها لله، تعرف بارك الله فيك ما يتوجب عليك نحو الموحد الآخر من الولاء، وتعرف ما يتوجب عليك نحو غير الموحد من البراء. فإذا كان إخلاص العبادة وصرفها لله، ومعرفة العبادة التي تصرف لله، والقيام بحق هذا التوحيد في نحو غيرك من الموحدين ولاء، والقيام بحق التوحيد في غيرك في غير الموحدين براء، هذه الحياة كلها. اذكر لي ساعة من نهار لا تدخل في هذا، هل يوجد؟ ها يا أخوان، هل يوجد ساعة من نهار لا تدخل في هذا؟ اللي يعرف يرفع يده يذكر لنا ساعة أنها لا علاقة لها بصرف العبادة لله، ولا في معرفة أنواع تلك العبادة المصروفة لله، ولا القيام بحق التوحيد في الولاء للموحد والبراءة من غيره. هذا في نفسك ومع ربك ومع غيرك. حق الرب سبحانه وتعالى في صرف العبادة له، ومعرفة العبادات التي تصرف له، وهذا يستلزم معرفة حق النفس عليك في طلب نجاتها بالتوحيد، وغير ذلك حق غيرك عليك وحقك على غيرك من الولاء والبراء. إذن هذا شمل بارك الله فيك ما يتعلق بينك وبين ربك، وبينك وبين نفسك، وبينك وبين غيرك من البشر. أليست هذه هي الحياة كلها؟ صح ولا لا؟ إذن كيف يخرج التوحيد بارك الله فيك عن أن يكون مهما لدرجة أنك تقضي فيه حياتك تطبيقا ودعوة وتعليما وتذكيرا؟ قل إن صلاتي، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة والممات توحيد، يجب أن نوحد الله سبحانه وتعالى. فكون بارك الله فيكم أن ننكر على الخطيب أن يهتم بالدعوة التوحيد، هذا والله من العظائم. ماذا يريد هؤلاء؟ يريد القصص، يريد الدموع والتأثير. قلوب لا تتأثر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وصرف حق الله على عباده ومعرفة هذا الحق، والله ما يحييها لو جلست بارك الله فيك تذكر له جهنم وما فيها حجرا حجرا وركنا ركنا، مهما ما أظهر من دمع ومهما أظهر من خشوع ونحوه، والله كله كذب، والله ما ينفعه. فهمتم؟ أما سمعتم بارك الله فيك أن المشركين كانوا يلبون وهم خاشعون، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو تملكه وما ملكك، وفي قولة أخرى لهم لبيك اللهم لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، وخاشعين ويبكون لبيك، جايين إلى الله سبحانه وتعالى بيت الله الحرام يحجون، وذات التلبية التي يتخشعون فيها هي عين الشرك، أليس كذلك؟ ألم يقل بارك الله فيكم أباطرة الباطنية أنا هو وهو أنا وليس أنا السوى وليس هو السوى؟ فهمتم؟ يقول أنا الله وهو أنا، ليس هو سوايا وليس أنا سواه، ويبكي ويبكي، وملابسه ما شاء الله مرقعة، والسبحة ما شاء الله يطلعها من تحت السرير خمس دقائق ولا عشر دقائق، ويطلع 2000 حبة و3000 حبة، شك شك شك شك شك شك. أنا في توري، فهمتم؟ فقد رأيت الجدود ورأيت ورأيت، والحمد لله اليوم في خير عظيم. كان واحد مرة على العادة المحافظة على عادة العوائل، فأخذت وأنا صغير، أذكر تقريبا في عمري هذا، كم عمرك؟ 13، لا أصغر منك 10 سنين، كل شوي حتى تطول. نعم فهمت، لأني كنت عملاق من أنا صغير. فالمهم فقال لي يلا نروح لمشوار، واحد من ناسنا خذاني ورحنا البيت واحد من الشيوخ الأجلة، فهمتم؟ ولا الجلة. الشيخ يعرف هذه الكلمة، نشوفوا أي أخ من أخواننا من مصر يفسر لكم هذه. المهم دخلت بارك الله فيك صغير مرغوب وشيبان كبير في السن، كله كبير في السن، يسلم عارفين أنتم. دخل علينا رجل عملاق لحيته كبيرة وبيضة، عرفتم؟ وريحته ما شاء الله مفحفحة جميع أنواع العطور، فظنيت أنه له شأن عظيم من مظهره. فقال لي، كنت صغير، قال لي لما يوصي فيه في الطريق لما يجي الشيخ قبل يده، فظنيته هو، عرفتم؟ يريد أن يربون على هذا، فمسكت إيده الشيخ الكبير، ففرح هو فرح، قال إذا كان الشيخ الصغير، يطلع صغير هذا، إذا كان الشيخ الصغير سوى في كذا الثاني بيلحس ولحس. جاء الشيخ الكبير وإذا به لحيته هالقد كذا صغيرة هنا، عرفتم؟ وكبير في السن، فما عرفت إنه هذا هو، فسلمت عليه كذا. وإذا بالرجال بارك الله فيكم، أنا ما فطنت، أحكيكم بعدين ماذا حصل، الحمد لله إنه ما فيها خراطيم، تعرفون شو اسمه التوبو، الحمد لله ما وصلنا إليه. المهم جلسنا، وإذا بالرجل طلع من تحت السرير، والله تفكرونها نكتة، والله ما هي نكتة، والله إنه يسحب يسحب يسحب يسحب، وأنا أقول هذه السبحة متى تنتهي، والله الذي لا إله غيره. وطلعت هذه السبحة مقدسة التريت بارك الله فيك، السبحة هذه حجمها وعدد الحصوات فيها هذا بارك الله فيكم عهد لكل شيخ سبحة، لها عدد معين عهد اسمه، يعني موروثة وراثة. فهذا مسكين على ما بين وصلت فيه الحصوات ركبوا فيها الحجر اللي في الدنيا كله، كل يموت واحد يحط فيها حجرتين وسلم اللي بعده، وصلت فيه هذا يسحب مسكين. وجلسنا فاضي منها، تعرفون السبحات اللي في المساجد البلاستيك هذا يكون الفرق سنتيين، هذه الفرق بارك الله فيكم حوالي 20 سنتي، وحجر يعني ما أدري لا معدن أو كذا. فجالسين يحكي كلمة وتاك تاك، يعني انتبهوا تراني أسبح. فطلعنا وقال لي هذا سلام، سلم على الشيخ الكبير بهذه الطريقة. قلت له أي شيخ كبير؟ أنا سلمت شوي وأكلت إيده. قال لي مش هو الثاني، وأنا مش عرفني، كل واحد مكتوب على جبهته. فهمتم؟ فالمهم هؤلاء بارك الله فيكم من يبين ما هم عليه؟ هل يخرجون هكذا للمساجد عندما يصلون ويفعلون هذا؟ أنا رأيتهم بارك الله فيكم في المرابيع عند الخلوات للجلوات، لازلت والله الذي لا غيره وأنا أصغر من هذا، ولازلت كأنني أذكر أنه البارحة، ما نسيته أبدا. كان من فضل الله علي سبحانه وتعالى أن رأيت مثل هذه المناظر المشمئزة. كان آخرها بارك الله فيك أخذت، فإذا فيه لهم مكان آخر مجلسين الرجال الشيبة على كرسي، ولا تفكروا بأنني أبالغ، وجيبوا الولد بارك الله فيكم ولما أخذ عم الشيخ يعطونه أخم أتهو أشرب، والله الذي لا غير أمامي بعيني رأيت هذا. قال لي أشرب، قلت لي شربك السم إن شاء الله. شربني اتفلعت، ايش اوه تفو واشرب. قلت لا لا لا لا، وعيطت روحني البيت. من يومها شفت يعني البركات وهي تخرج من الافواه نتنه توضع في الاكواب. يعن يقول يعن، من اللي قال يع؟ نعم أحسنت، والله ما يقال فيها إلا هذا. أنت تعرف يعن هذه لغة عربية لكنها بالألف أع. نعم جاءت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعن أع. لا أبدلها الله يبارك فيك، معلش مثلنا عليها هذه. فالمهم هؤلاء من لهم إن لم تدعوهم وتبين لهم؟ شبابنا الصغير، أنا بفطرتي واحد يتف كباية يعطيني يشرب نشرب. فهمتم؟ أنت لو أبوك بارك الله فيك أبوك وتف كباية وقال لك اشرب والله لا تشمئز، صح ولا لا؟ لأنه مخالف للفطر. فكيف بارك الله فيك برجل غريب؟ إذن الناس بارك الله فيك يخفون عنهم هذه البواطن، يخفون عنهم. ماذا تصنع؟ ادعو هؤلاء الناس، يرون من ذكرهم ويرون من سمتهم فيظنون هذا هو الصلاح. فإذا هذا الأخ يدعو إلى التوحيد، يكون جزاؤه من إخوانه أن يثبطوه عن دعوة التوحيد؟ أعوذ بالله، بل شجحه يا أخي، قل جزاك الله خيرا، لكن إن وجدت شيء من النقص والقصور وجهه لا تثبطه، وانصحه وبين له. ثم بارك الله فيكم من باب النصيحة وخاصة للخطباء، كتاب مختصر السيرة للشيخ محمد بن الوهاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم بين يدي السيرة النبوية ذكر بعض الحوادث المهمة جدا من خلق آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة فيما يتعلق بتوجيهات إلى التوحيد وبيان الانحراف عنه. فاستعينوا بهذا الكتاب فإنه مفيد ونافع جدا على بيان التوحيد للناس. صحيح أنه بيان التوحيد أحيانا يحتاج إلى الأمثلة، والقصص في القرآن الكريم إنه من باب بارك الله فيك الموعظة. ولهذا ذكرنا بأن من القضايا الخمس قضيتين، ألا وهي بيان أهل التوحيد وحالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة، وبيان أهل الشرك حالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة. فاستعن بهذا بالآيات التي تبين القصص الذين وحدوا والذين كفروا، مآل هؤلاء ومآل هؤلاء، فإن فيه إعانة عظيمة. لكن أيما رجل ولو أخطأ في طريقة عرضه أنه لم يطعم ذلك بشيء من قصص القرآن والحديث الصحيح، ومع ذلك لا ينهى عن التوحيد، عن الدعوة إلى التوحيد، وإنما يوجه تعاضدوا فيما بينكم في بيان التوحيد، فإن التوحيد ما يحتاج منك إلا النقل. لا تفكر بارك الله فيك أن هناك عالم مجتهد في التوحيد. هل يوجد عالم مجتهد في التوحيد؟ من يجاوب؟ خلي الشيخ يوزع الكتب. السؤال يقول: متى يصل العالم إلى رتبة الاجتهاد في التوحيد؟ يلا نعم، من يجيب ويسلم على الشيخ؟ متى يصل العالم، كم من السنين في طلب العلم حتى يصل الاجتهاد في التوحيد، مرتبة الاجتهاد؟ فقط يا أخوان، فقط يا أخوان، وباقي الأيدي أين هي؟ نعم، يلا الأخ هناك، عفوا، أيوة، لا أبو صوبة، نعم أنت، لا هناك، أيوة، نعم. التوحيد لا، نحن نسيبك من القطعية هذه، نحن نقول التوحيد بارك الله فيك لا اجتهاد ولا قياس فيه، واضح؟ التوحيد لا اجتهاد ولا قياس فيه. أما نقول نصوص قطعية ولا غيره منخش في شرح مسألة أخرى. لا شك بأن بارك الله فيك نصوص الواردة في الكتاب والسنة في بيان التوحيد نصوص قطعية لا ظنية، لأن القرآن كله قطعي والحديث الصحيح كله قطعي يفيد العلم اليقيني، واضح الآن؟ فإذا قال الإمام البربهاري، وكان الشيخ الله يحفظه يشرح لكم منه، قال: وليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال. إذن بارك الله فيكم ليس في السنة قياس، ليس في العقيدة والتوحيد قياس، وإنما هي النصوص والآثار، ولا يضرب لها الأمثال. لا تقل يد الله كيدي، ولا تقل استواء كاستوائي عياذا بالله. فإذن لا يمكن للعالم أن نقول هناك مرتبة اجتهادية يصل فيها إلى التوحيد، يصل فيها الاجتهاد في التوحيد أبدا. وعندئذ بارك الله فيك علمك في التوحيد إنما هو نصوص وآثار، صح ولا مش صح؟ طيب انتبهوا معي لأن قضية مهمة، علمك في التوحيد إنما هو نصوص وآثار. فإذا علمت هذه النصوص والآثار ماذا يتوجب عليك؟ من يعرف؟ عفوا يا أخي اللي هناك، أنت مستحق لجائزة، نسيتك، تعال تفضل. نعم، ما هو السؤال؟ ماذا سألت أنا؟ أيوة، إذا كان التوحيد نصوصا وآثارا ماذا يتوجب عليك أنت؟ نحن نتكلم بارك الله فيك على الدعوة إلى الله، على الدعوة إلى الله. قلنا هل يشترط في الداعي للتوحيد أن يكون عالما قد وصل إلى مرتبة الاجتهاد؟ لا يشترط. لماذا؟ لماذا الرجال جاي ياخذ جائزة؟ لأن الرجال جاي ياخذ جائزة. ذكره ولا صاحب الجائزة، ذكره بارك الله فيك بجوابك، ذكره بجوابك. التوحيد والسنة لا، ما في اجتهاد، إنما هي نصوص. وعندئذ كل من علم النصوص والآثار في التوحيد ماذا يتوجب عليه يا أخوان؟ في الدعوة إلى الله، في التعليم، ماذا يتوجب عليه؟ علمت النصوص والآثار في التوحيد، في الدعوة إلى الله ماذا يتوجب؟ ماذا يتوجب؟ تعال هنا تسلم على الشيخ، خذ جائزتك. ليش واقف؟ الأخ هذا اللي ماسك يده وتليفون. نعم، في الدعوة علمت النصوص والآثار في التوحيد، في الدعوة إلى التوحيد ماذا يتوجب عليك عند علمك بالنصوص؟ يا أخي في الدعوة إلى الله ماذا يتوجب عليك؟ علمت الآن، أنت سلمت وتابعت، إيش رأيك عاد؟ وعلمت هذه النصوص والآثار فسلمت وتابعت، ثم في الدعوة إلى الله ماذا يتوجب عليك؟ هذا تعب معنا امبارح مسكين. علمت النصوص والآثار، علمت وعملت به، وعملت في الدعوة إلى الله قبل الصبر، إيش؟ تواصوا. إذن يتوجب عليك في الدعوة إذا علمت النصوص والآثار أن تبلغ هذه النصوص والآثار. جواب صواب ولا خطأ؟ إذا نأخذ جائزة أنا ولا لا؟ طيب. خلي بالك والراحة. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. طيب، إذن من علم النصوص والآثار في التوحيد يبلغ أو يكتم ويسكت بحجة أنه ليس بطالب علم ولا عالم مجتهد ولا مجاز ولا نحو هذا، يبلغ ولا يقول أنا من يعرف؟ من يعرف أيضا جائزة أخرى، لأن هذا السؤال مهم لازم نوزع الجواز كله فيه. السؤال: علم النصوص والآثار، أمامك أحد إجابتين، يكتم وينام على وذانه، وإما وينوم على وذانه هذا يقول معلش لاني بعالم مجتهد ولاني بطالب علم ولاني مجاز ولاني مزكى ولا نحو هذا، فأنا أنام ما لي علاقة. أو يدعو إلى التوحيد لأن التوحيد لا اجتهاد فيه وإنما هو نصوص وآثار يبلغها. أخ أبو تليفون اللي يمسك في يده تليفون يبدو هو العلامة. يبلغ، الدليل عشان نعطيك جائزة ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، هذا يستحق بارك الله فيك، مش توقف تطير طيارة. نعم نعم، سؤالي ما هو؟ ايش؟ يعني بسطت لك المسألة، قلت لك يبلغ، يبلغ النص يبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اللي عاونك؟ من اللي عاونك؟ من أعانك؟ ما سمعت؟ تعال خذ. أنت محروم من الجواب كله. ها طيب تمام، لكن أنا أريد كلمة البلاغ. أنت خلاص خذيت. الأخ خالص. الأخ نعم أحسنت بارك الله فيك. ماشي حاضر. عليك السلام. اقرأ الكتاب العنوان. مرحبا يا طالب العلم. خلاص لو تقول الآيات كلها اللي في القرآن. سلسلة من التوجيهات الأثرية والوصايا السنية لطلاب العلوم الشرعية، لطالب العلوم الشرعية، طلاب العلوم الشرعية. لمن؟ تأليف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمر المدخلي. أحسن. نعم. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو، يعني نص واحد تعرفه، وإن لم تصل إلى مرتبة الاجتهاد، وإن لم تكن عالما، وإن لم تكن طالب علم ولا مزكا ولا متخصص ولا شيء من هذا، هذا الدعوة إلى التوحيد. طيب نريد سؤال آخر، من يذكر لي صحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم إلا التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله مستحق للعبادة ولا يعبد سواه، قال مرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بعاونك الله يبارك فيك، نبغى نخلص الكتب، مرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرك، فقال الحق بقومك وادعهم إلى الإسلام وانتظر حتى يأتيك خبري، فذهب إلى قومه، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء هذا الصحابي فوق يريد المشاركة. لحظة عفوا، لا ممنوع برأي. فقال الحق بقومك وادعهم إلى الإسلام، فذهب إلى قومه، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء بهم عن بكرة أبيهم، ومعهم جيرانهم. من ليعرف؟ نعم يا سلام، هات. نعم تعال تفضل. من؟ ما قال من؟ أبو ذر. نعم طيب انتظر انتظر، أقول في عندي لك بقية هذا السؤال عشان تأخذوا حلالا زلالا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومه لما رآهم وهم يصلون؟ الله له وأسلم سلمهم. أحسنت بارك الله فيك. كم حاجتنا إلى مثل أبي ذر؟ يا أخوان كم حاجتنا مثل أبي ذر؟ يأتي بقومه عن بكرة أبيهم وهو يعلم التوحيد فقط، ويأتي بجيرانهم أسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرح به وبقومه غفار غفر الله لهم أسلم سالمهم الله، يأتي بهم كلهم على التوحيد. كم حاجة الأمة إلى أبي ذر؟ إذن يا أخوان لا تشوشوا على بعضكم أنه أنت وش أقامك في المسجد تتصدر وتسوي نفسك شيخ وتسوي نفسك مش عارف إيش، وتتزبب قبل تحصرم، وتحصرم قبل ما تنبت الشجرة، والشجرة قبل ما طين. هذا ما ينبغي بارك الله فيك، هذا ما ينبغي. المقصود دعوة إلى التوحيد. صحيح أنا أقول بارك الله فيك أن هناك ضوابط، فلا تتكلم فيما لا تعلم حتى في التوحيد، ولا تشرئب بارك الله فيك بهامتك وقامتك إلى مراتب ليست لك، وإنما العلم بالتعلم. أيضا بارك الله فيك لا تتكلم في مسائل غير المحتاج فيها، وإنما تكلم فيما يحتاج الناس من الكلام فيه. التوحيد، قل لهم لا معبود بحق إلا الله، وتكلم في هذا. ائتي بارك الله فيك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ ربيع، قال الشيخ فلان، قال الشيخ علان، فوائد هذا الحديث. والسلام عليكم ورحمة الله. بعض الإخوة قال يأتيني الرجل يسألني، نعم، قدم بين يدي كلامك في كل مرة أيها الإخوان، أيها الإخوة. احنا قعدنا حتى أيها الإخوان خايفين نقول أيها الإخوان، أيها الإخوة، فهمتم؟ لست بعالم، قل لهم هذا، ماني بعالم ولا طالب علم، وإنما أنا مبلغ وأبلغكم ما هو موجود أمامي من كلام أهل العلم في شرح هذا الحديث الدال على التوحيد. فمن فوائد هذا الحديث قال الشيخ فلان كذا كذا كذا، 5 دقائق، لا تكثر على الناس، كن بهم رحيما رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله. من نكير في هذا؟ مشايخنا كلهم من أولهم لآخرهم كلهم يدعون إلى هذا، ما قالوا لا يتكلم في التوحيد إلا إلا إلا. تكلم فيما تعلم، تكلم في صرف العبادة لله. لا يحجزنك هذا اتهام بعض الناس لك بأنك هكذا تفعل وتفعل. وأنا أرجو من الشيخ الوالد حسن أكرمه الله وفقه الله وحفظه أن يوجه أيضا كلمة لكم في الدعوة للتوحيد، هل يوافقني على هذا أم لا؟ نعم، تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الشيخ جزاه الله خيرا وجهنا توجيها ربانيا مطابقا للكتاب والسنة وما درج عليه الصحابة اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنك تدعو الناس إلى التوحيد ولو كان علمك بسيط. وأنا أمشي على هذه الطريقة كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فلو أن ناسا من المسلمين أفرادا أو جماعة ولكنهم يحرفون صفات الله، يقول ليس الله يد، ويد باسم معنى قدرة، وليس له عين، وعين معنى رعاية، واستوى استولى، كل هذه الأشياء التحريفات. والتحريف قد يكون لفظي أو معنوي، بالتحريف اللفظي يد يعني قدرة، التحريف المعنوي استوى استولى، تحريفات في أسبات الله. وكان هذا ديدنهم، وقلنا لهم وشرحنا لهم فلم يستجيبوا. وأنا إنسان علمي بسيط ولكني أعلم هذه الجزئية من انطلاقا من أسماء الله وصفاته، توحيد الأسماء والصفات. وهذا كله في تفصيل الإيمان بالله. فكان الإيمان أن تؤمن بالله، وكل الناس يؤمنون بالله حتى الكفار على طريقتهم، ولكن المسلم صاحب العقيدة وبعض المسلمين أيضا يأخذوها بالإجمال، ولكن صاحب العقيدة يأخذها إجمالا وتفصيلا. من التفصيل أن تؤمن بالله وأسمائه وصفاته، فهذا من الإيمان ومن التوحيد، من أقسام التوحيد 3، وتعرف ربك بأسمائه وصفاته، وإلا يكون توحيدك ناقص وتوحيدك لا يؤتي أكله التي أقرها الله سبحانه وتعالى أو قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. معنى ذلك أنك تقف لهؤلاء الناس وتشرع للآخرين خلافهم، ولا يحتاج الأمر إلى أن تحصل على إجازة من شيخ كبير حتى تتعلم. كذلك قبل ذلك دعاء الناس دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر بغير الله والحلف بغير الله مع الله. خد بالك، فإن بعض المفسرين أو بعض الكتاب المسلمين يكتبون أن المشركين يعبدون غير الله، التعريف ده في نقص. مع الله لا يعرف غير الله، ده ملحد يعبد غير الله. إنما هذا المشرك يعبد الله على طريقته ومعه غيره، مع شريك، وذلك سمي مشركا، يشرك مع الله غيره. فأولئك جميعا نعرفهم بالتعريف الصحيح من الكتاب والسنة، ولا بد أن نقف لهم. وهذا حدث عندنا ونحن شباب في بداية تعلمنا التوحيد والمنهج من أشياخنا الكرام رحمهم الله، فكنا نقف للناس وعلمنا بسيط وحفظنا القرآن بسيط، ولكننا نقف لهم، لا نقف لهم بأمور فقهية لا نعرفها، أو أمور اجتماعية أو معاملات، لا، إنما نقف لهم في هذا. فنقول لهم ونحن واثقون أننا على الحق، كيف تدعون غير الله مع الله؟ والله خلقكم للتوحيد، وما خلق الجن والإنس إلا يعبدون. فأنت حصل عندك خلل بوظيفتك الرئيسية التي من أجلها خلقت، أنك خلقت للتوحيد واحدا. فهذه الأمور كما قال الشيخ تتكلم فيها وأنت واثق من الله، ثم من معلوماتك الصحيحة التي أخذتها من الكتاب والسنة وإرشاد الأشياخ لك وتعليم الأشياخ وشروحاتهم، فلا تتخلف عن ذلك. أما الأمور الكبيرة عليك لا تدخل فيها إلا أن تكون قادر عليها. وبالمناسبة وسئل الشيخ عمر رحمه الله ابن فلاتة الذي كان هو أمينا عام الجامعة الإسلامية، وهو أصله من إفريقيا ثم هو سعودي كان، ولكن كان ذو توحيد وذو أخلاق رحمه الله، فكان يقولون يا شيخ عمر تبوا نكلم الناس في إيه ونقول لهم إيه؟ يقول إيه؟ تتكلم بالمناسبة، بس كلمة واحدة، يعني المكان أو الوقت أو الكلام مناسب للتوحيد تكلم فيه وتعرض على التوحيد، حتى إذا كان تكلمت في أمور أخرى تنشئ هذا الأمر وتعمل مناسبة في كلامك حتى توجه الناس للتوحيد، لأنك أنت تعرف ذلك أن هذا من أجله خلقت، كما قال الله تعالى خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك لأجلي، وربنا أكد على ذلك، وأن الذي ليس عنده التوحيد وثمر الشرك مصير النار إذا مات على ذلك خالدا مخلدا فيها. العاصي ما يخلدش في النار وإنك مشرك يخلد في النار. فاحرص على ذلك لنفسك، ومن حبك للمسلمين وحرصك عليهم تدلهم عليه، كما جاء في سورة ياسين عن الرجل الصالح الذي قدروه، قال ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المرسلين، أي يحب أن قومه يعرفون هذا الخير الكبير الذي فيه. هذا ما أستطيع أن أقوله بتوفيق الله، كنت أحسنت فضل أسأت من نفسي، واستغفر الله العظيم، سبحانك عمل إلا ما علم أنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام. ماذا كان الشيء عن التعليق يعدك؟ آخر قضية سامحونا، يعني كان كنت أريد أن أمضي قليلا في الأصول الستة، لكن هذا الموضوع من أهم ما يكون، ولهذا حتى إمضاء العمر فيه الله إنه يستحق وهو أكثر من هذا. تكملة بارك الله فيكم لكلامي، جزا الله الشيخ الوالد على ما نبه، لكن أيضا كلامي بوجوب التبليغ بالدعوة أن تبلغ الآية والحديث، أيضا ليست هذه الدعوة مفتوحة للتعالم. إذن نحن بين أمرين اثنين، لا نتكاسل في بيان النصوص وفتاوى وفوائد أهل العلم عليها في بيان التوحيد ونشر بين الناس في المساجد. وأيضا يجب أن نحتاط من التعالم، وهو أن تسوي لك نفسك بارك الله فيك أن تأتي بفوائد من عندك من بنيات فكرك، أو أن تطل هامتك بارك الله فيك إلى الإفتاء أو تتدخل في مثل هذا. لا، دعوة أبو ذر رضي الله عنه دعوة إلى التوحيد. إذا جاءك الناس يسألون قل لهم أنا لست بعالم ولا طالب علم، أنا أبلغكم ما في الكتاب من شرح لهذه القضية، وإنما أسألوا العلماء. هكذا إذا ليست دعوة، حتى لا يفهم بعض الإخوان خطأ، وما أكثر الأفهام الخاطئة في هذا الزمان، أن هذه الدعوة للتعالم. لا والله، نحن نبرأ من هذا، بل ونربي أنفسنا على عدم التعالم وعدم ادعاء العلم وعدم التطاول في الكلام في مسائل بارك الله لا قبل لنا بها، وإنما نحيلها إلى عالمها، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال الله ورسوله أعلم. واضح؟ إذن دعوة إلى التوحيد، بلغ النص والآية، بلغ فوائد أهل العلم في المساجد. ألستم يا إخواني بارك الله فيكم تجلسون في البيوت وتفتحون كتابا من كتب أهل العلم، شرح الأصول الثلاثة، شرح القواعد الأربعة وغيرها، فيقرأ أحدكم والباقي ينصت، صحيح أم لا؟ بلى، تفعلون هذا، صحيح ولا لا؟ طيب، ما الفرق بارك الله فيك ما بين المربوعة في البيت وما بين المسجد حتى يسمع الناس كلهم كلامك؟ وأنه بارك الله فيك لا شيء نخبئه، وإنما الدعوة التي في البيوت هي الدعوة التي في الشارع، هي الدعوة التي في المصانع، هي الدعوة التي في المحلات والدكاكين، هي الدعوة التي نعلنها في المساجد. ما الفرق بين هذا وهذا؟ إن كنت تجرأت بارك الله فيك على قراءة فوائد أهل العلم في شرح مثل هذه الرسائل لإخوانك في البيوت، فهو بنفس الباب، من بابتها تماما أن تجلس إلى الناس في المسجد وتقرأ عليهم ذات الفوائد. فإن جعلت قراءتك للفوائد في المسجد من باب التصدر، فليكن كذلك ذات الفكر في البيت. وعندئذ إذا خرسنا وكتمنا في المسجد وفي البيت وفي الشارع والدكان وهكذا بزعم الحذر من التصدر، عندئذ أين الدعوة إلى التوحيد؟ هل تتصورون بارك الله فيك أنه إذا كان في المدينة لا أقول عالم واحد ولكن علماء كثر، أنه يتوقف الدعوة إلى التوحيد على هؤلاء العلماء؟ من يصل إلى الناس بارك الله فيكم؟ ما جهد العلماء وطلبة العلم مهما سعوا وجهدوا وتعبوا في أن يصل إلى الناس؟ لا يمكن هذا بارك الله فيكم، تدمير لدعوة التوحيد، اختصاص ما عفوا العلم الذي هو اختصاص أهل العلم، دح لأهل العلم، دح لأهل العلم، وسع في طلبه وارتقاء هذه المنازل العالية. وأما الدعوة للتوحيد فلا تحتاج بارك الله فيكم أن تكون متخصص، ما تعلمته من أن تصرف العبادة لله فبلغه للناس وعلم الناس إياه، بين لهم الشرك والحذر منه وصوره وأنواعه وأمثلته، وبالمثال يتضح المقال. لا تأتي تقسم للناس التوحيد، ينقسم ثلاث أقسام ثم تذهب وتزعم هكذا أنك قد علمتهم التوحيد، لا، وإنما بالمثال يتضح المقال. أذكر لهم بارك الله فيكم من القصص القرآني والحديث النبوي الذي بين فيه الأمم السالفة وما كيف كانوا يصرفون العبادة لآلهتهم وهكذا، مما تعلمه ومما تذكره من كلام أهل العلم. الدعوة إلى التوحيد، الناس يأتون يقول لك عندنا مدلهمات وعندنا أمور عظام وعندنا فتن ودماء، وتتكلم في التوحيد، ما الذي يذهب هذه الفتن وما الذي يعصم تلك الدماء؟ إنه نشر التوحيد في الأرض. أختم بقوله سبحانه وتعالى بيانا لذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الطريق إلى الأمن، هذا الطريق إلى حل المدلهمات، هذا الطريق إلى عصمة الدماء، هذا الطريق إلى أن يتآخى الناس ويتصافى الناس وينجمع الناس ويجتمع الناس. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعتذر على الإطالة، وأستسمحكم أيضا في عدم إتمام هذه الرسالة الطيبة الماتعة، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لقاءات أخرى نكمل فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.